لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. شرحنا في الأسبوع الفائت الفقرة الأولى من هذا الحديث، وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من أبي ذر ومعاذ رضي الله عنهما: اتق الله حيثما كنت. وبقيت بقية في شرح هذه الكلمة، فقد قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بهذه الوصية لأبي ذر رضي الله عنه بعد أن أقام مدة من الزمن في مكة وهو صابر على أذى المشركين. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يستطيع أن يصبر أكثر مما صبر، أشار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعود إلى قبيلته غفار، وقال له عليه الصلاة والسلام في معرض إشارته هذه: اتق الله حيثما كنت. وهي الوصية ذاتها التي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها معاذ عندما أرسله في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام إلى اليمن ليعلم الناس أمور دينه. أوصاه بطائفة من الوصايا، وكان منها قوله: اتق الله حيثما كنت. فعلامة تدل هذه الوصية في هذه المناسبة بالذات عندما يشير لأبي ذر رضي الله عنه بأن يرحل إلى قبيلته غفار، ويرى تعلق قلب أبي ذر رضي الله عنه بالبقاء إلى جانبه، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام ويكرر: بل اذهب. ويقول له: اتق الله حيثما كنت. دلالة هذه الفقرة بالنسبة لهذه الحالة هي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أبا ذر رضي الله عنه ويوصي غيره من المسلمين بأن يتقي الله عز وجل، ثم لا عليه أن يرحل من مكان إلى آخر. فليس المهم بالنسبة لحياة الإنسان المكان الذي يقيم فيه، ولكن المهم العمل الذي يفعله والسلوك الذي يقوم به. فإذا كان عمله يرضي الله عز وجل، وإذا كان واضعا نصب عينيه مخافة الله جل جلاله، وكان من شأنه أن يضع ترسا بينه وبين عقاب الله عز وجل، كان من شأنه أن يضع ترسا بينه وبين عقاب الله من القيام بواجباته وترك محرماته والانتهاء عن نواهيه. إذا كان الإنسان قائما بهذه الواجبات فلا عليه أن يكون موجودا في مكة أو المدينة أو في أي مكان آخر. وأما إذا كان الإنسان متهاونا في هذا، تاركا أوامر ربه سبحانه وتعالى، معرضا عن صراطه سبحانه وتعالى، فلا يفيده المكان الذي يقيم فيه مهما كان مقدسا، سواء كان مقيما في مكة، وسواء أمضى حياته في جوف الكعبة أو في أي مكان آخر، فإن ذلك لا يفيده شيئا. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، وقد أشار عليه أن يعود إلى قبيلته غفار، فقال له في معرض إشارته هذه: اتق الله حيثما كنت، أي ليكن عزاؤك في بعدك عني وفي بعدك عن مكة والحرم، ليكن عزاؤك في بعدك عن ذلك كله تقوى الله سبحانه وتعالى، فإنك إذا اتقيت الله عز وجل كتب لك من الأجر ما يكتب للمقيمين بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم توضح لكثير من الناس، بل توضح لنا جميعا، أن الأمر ليس بجوار بمجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الأمر ليس بالبعد عن المدينة المنورة أو عن جوار المصطفى عليه الصلاة والسلام. ليس مناط الأجر ولا مناط الوزر هذا ولا ذاك، فبمجرد أن يقيم الإنسان في المدينة المنورة ليس له أن يقول: لقد اطمأنت نفسي وشعرت بالروحانية في قلبي، وشعرت أن الله عز وجل راض عني بإقامتي في هذا المكان، وربما اطمأن إلى أنه أصبح من المغفور لهم لمجرد أنه ترك مكانا إلى مكان آخر. ربما كان هذا رقيا شيطان، بل كما قال كثير من العلماء: ربما وقع المجاور لرسول الله صلى الله عليه وسلم بآثام ومعاصي أعظم مما يقع فيها البعيد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إقامتك بقرب المصطفى عليه الصلاة والسلام تحملك على أن تلتزم مزيدا من الأدب، وتحملك على أن تكون أشد رقابة على نفسك مما لو كنت بعيدا عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك فقد كان من دأب كثير من الصالحين أنهم يخشون المجاورة، ويخشون البقاء مدة طويلة في المدينة المنورة أو في مكة المكرمة، والسبب في ذلك أنهم يخشون أن يعتادوا وأن ينسوا مراقبة نفوسهم فيمدوا لها ويعطوها حظها، وينسى أحدهم أنه يقيم بجوار المصطفى عليه الصلاة والسلام أو في مكان مقدس كمكة المكرمة وبيت الله الحرام، فخوفا من أن يتعود الحالة التي هو عليها، وأن يسيء الأدب شيئا فشيئا مع الله أو مع رسوله صلى الله عليه وسلم. كانوا يفضلون البعد، وليس هو تفضيلا للبعد بمقدار ما هو الأدب مع الله جل جلاله. فما فائدة الذي يقيم في مكان مقدس، مكان معظم، إذا لم يستشعر هو الأدب مع الله في ذلك المكان، وإذا لم يكن مؤديا حقوق الله سبحانه وتعالى في ذلك المكان؟ لا فائدة إطلاقا. عرفة على ما فيها هذا المكان، على ما فيه من القداسة، وعلى ما نعلم من البركة التي في هذا المكان. الإنسان قد يقيم في هذا المكان فيرتكب أوزارا عظيمة بدلا من أن يتقرب إلى الله جل جلاله. وما أكثر الذين يمضون يوم عرفة في عرفة وهم في شغل شاغل عن ربهم، وهم في شغل شاغل عن العبادة. وفي المرة الوحيدة التي كتب الله سبحانه وتعالى لي فيها الحج إلى بيته الحرام، رأيت مناظر تقشعر لها الأبدان في عرفة. رأيت أناسا وهم في ثياب الإحرام في عرفة، وهم يسيرون إلى هنا وهناك بين ضجيج الداعين وبكاء الباكين وضراعة المتضرعين إلى الله، يحملون في أيديهم أجهزة التصوير وينتقلون من هنا إلى هناك ليلتقطوا المناظر، ليلتقطوا المناظر التذكارية فيما زعموا. الناس في أي شيء وهؤلاء في أي شيء؟ ماذا تفيدهم عرفة هؤلاء؟ بل ربما كان عملهم هذا أكثر تسببا للمعصية ولغضب الله عز وجل مما لو كان هذا الفعل ذاته في مكان آخر في وقت آخر. وإذا كان الإنسان في مقابل هذا موجودا في أي مكان آخر، في مكان قصي من أفريقيا أو من أوروبا أو في أي جهة أخرى، وكان قواما على حدود الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، متذكرا واجبات ربه جل جلاله، يتقي الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام، فهو يكتسب من الأجر ما لا يقل عن الأجر الذي يكتسبه ذاك الذي يصلي ويركع في روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بهذه الحالة. طبعا أما إذا كان الأمر على عكس ذلك، مستغرقا في لهوه، مستغرقا في بعده عن الله عز وجل، فهو يرتكب الإثم لا بسبب المكان ولكن بسبب حاله هو. فهذا هو المعنى الذي يلمح إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة اتق الله حيثما كنت، التي قالها لأبي ذر عندما أشار عليه بأن يعود إلى قبيلته غفار. وقد عاد أبو ذر رضي الله عنه بهذه الوصية فنفذها على خير وجه، عاد إلى غفار، وكان عزاؤه عن بعده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شمر عن ساعد الجد وأخذ يدعو قبيلته إلى الله سبحانه وتعالى حتى أسلموا جميعا، وحتى جاء بهم بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين مؤمنين قد حسن إسلامه. ونحن نأخذ هذه الوصية من رسول الله وننفذها، اتق الله حيثما كنت، لا يهمك المكان الذي أنت فيه، ولكن المهم أن تمارس تقوى الله عز وجل في المكان الذي توجد فيه. إلا أن هذه الكلمة تثير مشكلة لا بد من أن نجيب عليها. من خلال ما قلت ربما يفهم أن الإنسان لا ضير عليه أن يذهب فيقيم في بلاد كفر، لا ضير عليه إذن أن يقيم في بلدة من بلاد الكفر ما دام أنه يتقي الله عز وجل. الحقيقة أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التفصيل والدقة هنا. فالإنسان عندما يذهب من بلاد الإسلام، أي من أرض الإسلام، من دار الإسلام إلى دار الكفر، يرتكب معصية بذلك إلا في حالات استثنائية ذكرناها مرارا ونعيد استثناءها الآن. لماذا يعتبر عاصيا؟ الحقيقة أن السبب في ذلك هذه الكلمة اتق الله حيثما كنت. لما كان الرجل الذي يريد أن يقيم في أرض كفر، في دار كفر، لا يتأتى له في الغالب أن يتقي الله عز وجل حق تقاته بسبب الجو وبسبب المناخ والمجتمع والحالة التي تعلمونها، لما كان الأمر هكذا كان من قبيل سد الذرائع النهي عن أن يرحل الإنسان من دار إسلام إلى دار الكفر. فالرجل الذي يقول إن الله ما ألزمني بأكثر من التقوى، فأنا راحل إلى الجهة الفلانية من أوروبا في فرنسا مثلا، يريد أن يمضي الصيف في بقعة من بقاع أوروبا، وأخذ معه حجة هي قوله عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت، نقول له إنك لن تستطيع أن تنفذ هذه الوصية أبدا، لن تستطيع أن تعيش في ربوع فرنسا ثم تزعم أنك تتقي الله حق تقاته، لأن الجو مهيمن، ولأن المجتمع جذاب، ولأن الإنسان غير معصوم، ولأن البهيمية لم تمت بين جوانح الإنسان وإن كان مسلما، ولكنها راقدة في أحسن أحوال الإنسان. فإذا وجد في مكان تكثر فيه المثيرات وتكثر فيه أسباب الشهوات ومظاهر الأهواء الجانحة، فلا بد أن تستيقظ الشهوات بين جوانح هذا الإنسان، وإن كان من الصالحين وإن كان من المقربين إلى الله جل جلاله. فإذا ما أراد أن يقيم هناك مدة من الزمن لأيا بلأيا وشيئا فشيئا سيقع في المنكرات، وهو إن لم يقع فيها فعلا فسيقع في نسيان خطورتها بسبب كثرة رؤيته لها، كما يقول الإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن. يعني على أفضل الأحوال رجل لم يعص الله عز وجل، لكنه دائما يرى المعاصي أمامه، في أول يوم يقشعر بدنه مما يرى، أعوذ بالله، منكرات عظيمة، استغفر الله، يملأ وقته استغفارا. في اليوم الثاني يخف ذلك، في اليوم الثالث ثم الرابع ثم العاشر ثم الأسبوع الثاني والثالث يبدأ بالنسيان، لأنه يبدأ يعتاد هذه المناظر الجانحة التي يراها. وهذا شر، ربما كان هذا شرا من ارتكابه المعاصي، أن ترى مظاهر الكفر وقد نسيت أنها مظاهر كفر، أن ترى تمزيق حرمات الله عز وجل جهارا ثم لا تشعر بالألم مما ترى، هذا وحده إثم كبير. والمطلوب من الإنسان إذا رأى منكرا أن ينكره، فإن لم يستطع أن ينكر فلا أقل من أن يستشعر قلبه سوء ما يرى، والذي اعتاد بصره على رؤية هذه المنكرات لن يستشعر قلبه ذلك. فهل يستطيع هذا الإنسان أن يحقق معنى قوله عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت؟ لا يستطيع. في حالات استثنائية نحسن الظن به ونقول لعله يستطيع. ما هي الحالات الاستثنائية؟ ذهب لكي يجاهد في سبيل الله، ذهابه كله قائم على أساس ضرورة وقائم على أساس تلبية حكم شرعي. هنا نقول الدافع الذي دفع هذا الإنسان إلى هنا هو الذي سيحمله أيضا على أن يتقي الله عز وجل، سواء كان جهادا باللسان أو بالسنان أو بأي وسيلة من الوسائل. الرجل الذي اضطرته الظروف إلى أن يذهب إلى أوروبا لدراسة، ولأي دراسة؟ لدراسة علم ضروري يجب على المسلمين تعلمه على أساس أنه فرض عين أو على أساس أنه فرض كفاية. فرض الله على المسلمين أن يتعلموا ما يقيمون به الصناعات ويستغنون به عن الكافرين. فرض الله على المسلمين أن يتعلموا ما يقيم به وسائل القتال، أي الأسلحة المختلفة حسب العصر الذي يعيشون فيه، وأن لا يتقمموا مخلفات الأسلحة والأعتداء من هنا وهناك. هذا هكذا يقول علماء المسلمين، وهذا هو حكم الله وهذا هو شرع. وقال العلماء إن من الفروض الكفائية أن يقوم من المسلمين قوم فيذهبون إلى حيث يمكنهم أن يتعلموا هذه العلوم وهذه الصناعات ليعودوا بها إلى بلاد المسلمين، فإن لم يذهب من يسدون مسدا بالنسبة لهذه الحاجة كان جميع المسلمين آثمين عاصين، كان الكل آثما. إذن فإذا رحل بعض الناس إلى دار الكفر تحت ضرورة هذه الحاجة، حاجة تعلم علم يدخل في نطاق الفروض العينية أو يدخل في نطاق الفروض الكفائية، كذلك نحسن الظن به ونقول لا مانع من أن يذهب، ولكن بشرط أن يطبق وصية رسول الله اتق الله حيثما كنت. نقول له احمل وصية حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام واذهب إلى حيث شئت، ولعل الله عز وجل يعيد فيك معجزة خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولعلك تلقى في النار ثم تخرج منها وأنت سليم. فإن لم يأنس المسلم من نفسه القدرة على ذلك، يعني قيل لزيد من الناس اذهب إلى أوروبا فتعلم هذه العلوم، نظر إلى نفسه فغلب على ظنه أنه لن يصبر لسبب ما، لن يصبر على الاستقامة والعصمة، لا يجوز له أن يذهب إطلاقا، نستعيض عنه بآخر. فإذا انتقينا سواه فلينظر هو الآخر في قدراته، فإن لم يأنس هو الآخر القدرة على الصبر والثبات لم يجد أن يذهب. وهكذا نعجم عيدان المسلمين واحدا إثر آخر حتى نضع أيدينا على أناس مؤمنين بالله يتمتعون بشخصيات قوية، يتمتعون بقدرات، إيمانهم قوي نفاذ، هؤلاء هم الذين يذهبون. إذن هنالك استثناءات للقاعدة، ومدار الأمر جوازا وحرمة على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. هذه هي البقية التي تركناها إلى هذا اليوم من شرح هذه الفقرة، وننتقل بعد ذلك إلى الفقرة التي تليها. يقول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لسيدنا أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذه أيها الإخوة من المبشرات المعدودة التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي بشرنا بها عليه الصلاة والسلام أتبع السيئة الحسنة تمحها. أرجو الأذان يا أخوان، أرجو الأذان مشان أخواننا يلاقوا محل. أتبع السيئة الحسنة تمحها، أي إذا اقتربت سيئة ما فلتعلم أن سبيل محوها يسير، ما أيسر عليك أن تمحوها وكأن لم تكن. إن الله عز وجل قد وضع في يدك ممحاة لتمحو بها سواد ما لطخت به صفحتك البيضاء. ما هي هذه الممحاة؟ أن تقوم بحسنة تفعلها لوجه الله عز وجل بعد مقارفة تلك السيئة. هكذا، هذا هو الذي يمحو السيئة. مهما ارتكبت من سيئات فإنك إذا أتبعتها بحسنات كان قصدك منها وجه الله جل جلاله فإن هذه الحسنة تمحو السيئة السابقة. ولكن ما هي السيئة أيها الإخوة؟ قال جمهور العلماء شراح الحديث وغيره: السيئة هنا الصغائر من الذنوب، فلا يدخل في كلمة السيئة الكبائر. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المعاصي التي يرتكبها الإنسان نوعان، صغائر وكبائر. أما الصغائر فهي التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة السيئة، وهي التي عبر البيان القرآني أيضا عنها بكلمة السيئة عندما قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالسيئة هنا هي الصغائر من الذنوب. قال العلماء اعتمادا على هذه الآية الكريمة واعتمادا على هذا الحديث وأحاديث أخرى سنشير إليها إن شاء الله تعالى، قالوا إن كفارة السيئات أي الآثام الصغيرة التي يرتكبها الإنسان أن يؤدي فيما بعد حسنات أمر الله عز وجل بها، سواء كانت من المندوبات أو من الواجبات. فإذا فعل ذلك فإنه بدون توبة يغفر الله له تلك السيئات، يعني حتى لو لم يتوب ارتكب سيئة صغيرة، يعني مثلا صغيرة كيف، الكبائر معدودة، السبع الموبقات التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه من الكبائر. لكن نظر إنسان إلى محرم ثم تنبه إلى أنه ارتكب محرما، إذا ما ذهب إلى المسجد فصلى ركعتين لوجه الله سبحانه وتعالى بخشوع وبحضور قلب، فإن إقباله إلى الله جل جلاله بهذه الحسنة يجعل الله سبحانه وتعالى يمحو له تلك السيئة حتى وإن لم يتذكر أن يتوب عنه. هذا ما قاله جماهير العلماء. أما الكبائر، ارتكب منكرا كعقوق الوالدين، كالقلب، كالغيبة، نعم كالغيبة، الغيبة ليست من الصغائر، الغيبة من الكبائر، وتلك هي قاصمة الظهور يفعلها الناس كثيرا ما وهم يظنون أنها صغيرة، بل ربما لم يظنوا أنها معصية إطلاقا، وهي من الكبائر. الغيبة، ارتكاب ما يوجب حدا من الحدود، هذه الأشياء لا تكفرها الحسنات، بل لا بد على أعقابها من التوبة، من التوبة الصادقة لله سبحانه وتعالى. والتوبة نصوح حسب نوع المعصية، فإذا كانت المعصية اقترافا لحق من حقوق الله عز وجل فأمر التوبة أن يندم الإنسان على ما فرط، وأن يعزم على أن لا يعود، وأن يستغفر الله بقلب متبتل خاشع صادق. أما إن كانت المعصية اقترافا لحق من حقوق الناس كالغيبة، كالسرقة، كالقذف، فالتوبة لا بد فيها من شرطين اثنين: أن يتوب إلى الله كما قلنا الآن، وأن يذهب فيطلب الصفح والعفو ممن أساء إليه، فإن لم يصفحوا لن يصفح الله عنه، إن لم يعفو عنه لن يعفو الله عز وجل عنه. رجل اغتاب إنسانا فلما ذكر بأن الغيبة محرمة قال: استغفر الله استغفر الله، أخرج المصباح وأخذ يستغفر الله، لن تتم توبته على هذه الحالة، لا بد أن يستسمح ذاك الذي أساء إليه. السرقة، القذف، كل المعاصي التي تتضمن إساءة إلى عباد الله عز وجل أيا كانوا، بقطع النظر عن أوضاعهم وأحوال. والمهم أن نعلم أن الكبائر لا يتم العفو عنها بمجرد أن نعقبها بطاعة من الطاعات، لا، بل لا بد من التوبة إلى الله عز وجل. أما اللمم السيئات صغائر الذنوب فإن من رحمة الله عز وجل أنه يجعل الحسنات التي تعقبها كفارة لها، وقد ورد بذلك أحاديث كثيرة. من ذلك ما رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة شيئا دون الجماع، يعني ارتكب معها منكرا لم يصل إلى ما يستوجب الحد، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فسكت صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها عليه، فقال رجل: يا رسول الله، أهذه خاصة له؟ فقال: بل للناس عامة. وفي رواية أخرى أيضا عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت ولم يجب، ثم أذن للصلاة فقام فصلى الرجل مع القوم، ثم أقيم صلاة فقام فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد الرجل يشكو ما ألم به، يشكو المعصية يعني إلى رسول الله، فقال له عليه الصلاة والسلام: ألم تشهد الصلاة معنا؟ قال: نعم. قال: أفلم تصلي معنا؟ قال: نعم. قال: فتلك هي الكفارة. هذه هي البشارة الكبرى أيها الإخوة، وإنها لبشارة تصور لنا الساحة الواسعة لرحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن خسئ الذي هرب وفر عن رحمة الله عز وجل، أي أن رحمة الله تلاحق الإنسان، ولكن كثيرا من الناس يفرون عن رحمة الله وهي تلحقهم. الإنسان الذي يعصي الله تقول له رحمة الله: تعال دونك فأدي شيئا من الحسنات، أدي شيئا من القربات إلى الله، ولك أن يمحو الله هذه المعصية كلها. ولكنه يابى إلا أن يغرس هذه المعصية في صحيفته لبخة سوداء ويحافظ عليه. يريد الله عز وجل له الرحمة، ويابى إلا أن يبتعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم هل الكفارة من الذنوب محصورة في وسيلة الطاعات فقط؟ لا، بل هناك نافذة أخرى أيضا يكفر الله عز وجل بها عنا سيئاتنا. فانظروا إلى هذه النافذة، ما هي؟ هذه بشارة ثانية. وكل ما أطلب، ما أرجو الله عز وجل لنفسي ولكم، أن يجعلنا الله أهلا لأن نكون ممن تشملهم هذه الكفارة. روى الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر بها الله من خطايا. أي أن العبد يرتكب الخطيئة، إثر الخطيئة، فتعظم الخطيئات في صحيفة أعماله، فيتداركه الله بالعفو. كيف يتداركه الله بالعفو؟ يبعث له حزنا، يبعث له مصيبة ما، يبتليه بمحنة ما، وهذا العبد يظن أن الله بهذه المصيبة قد قسى عليه أو قد أبعده عن ساحة رحمته، مع أن الأمر على العكس من ذلك، فيغمسه الله عز وجل بهذه المحنة أو بهذا الحزن البسيط أو بهذه المصيبة التي مرت به، يغمسه الله سبحانه وتعالى في بحر رحمته ومغفرته، وإذا هو وكأنه لم يرتكب إثما قط. وقد ورد أيضا فيما رواه أحمد وفيما رواه أيضا غيره أبو داود وغيره عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لما نزل قول الله عز وجل من يعمل سوءا يجز به أخذ الهم من المسلمين مأخذه، وجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه يسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول كيف العمل يا رسول الله بعد هذه الآية، من يعمل سوءا يجز به، ما في كلام، شيء خطير جدا. فماذا قال له رسول الله؟ قال له عليه الصلاة والسلام غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال بلى. قال فهو ما تجزون به. هل يشترط أن يكون ما تجزون به عقابا في يوم القيامة؟ ذلك هو الأمر الخطير، ذلك هو الأمر الخطير، إذ لا كفارة، لا مال تكفر به، لا قربة تتقرب بها إلى الله، لا مجال للسجود، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لا يستطيعون السجود، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ثم يقول وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فلا وسيلة لأن تكفر عن المعاصي بطاعة، إذ لا طاعة هناك، ولا وسيلة لأن تكفر عن المعاصي بصدقة بمال تنفقه، إذ لا مال ولا قيمة للإنفاق لو وجد المال آنذاك، لا كفارة أبدا. هذا هو الأمر الخطير جدا. ولكن البشارة العظمى والرحمة الكبرى أن يجعل الله عز وجل الجزاء الذي يقابل الله به إثما يقترفه الإنسان شيئا من هذه الأعراض. قال رسول الله لأبي بكر غفر الله لك يا أبا بكر، هكذا تفهم من معنى الآية، ألست تمرض؟ أي المرض الذي يصيب الإنسان، صداع يصيب الإنسان، يجعل الله له منه كفارة لمعصية. ألم، نصب، تعب، إرهاق نفسي يصيب الإنسان، يجعل الله عز وجل من ذلك كفارة بكثير من المعاصي التي اقترفها. حزنا ألم به، جاءته مصيبة، مات له عزيز قريب، فوجد الدنيا قد أطبقت عليه من الحزن والكرب، هل يترك الله له هذا الحزن يذهب أدراج الرياح؟ لا، يجعل في مقابل هذا الحزن عفوا وصفحا عن كثير من الآثام التي كان قد اقترفها. وهكذا ندرك من هذا الحديث أولا دقة معنى قول الله عز وجل من يعمل سوءا يجز به، مستحيل من يعمل سوءا يجز به، لكن أين هذا الجزاء؟ ما هو ترى؟ قد لا تشعر به، يمر الجزاء وأنت لم تشعر به. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لابد الرجل الذي اقترف معصية أن يجد عقباها، ثم قد تكون هذه العاقبة أي الجزاء في الدنيا، وهذا مظهر من مظاهر رحمة الله بالعبد، وقد يدخر الله له الجزاء إلى يوم القيامة، وهذا أعظم مظهر من مظاهر انتقام رب العالمين، بدليل قوله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أي قرر الله عز وجل بحق طائفة من عباده الذين قضى الله عز وجل بأن يعاقبهم في يوم القيامة، قال سنستدرج، أي سوف لا أوقظهم من لهوهم ومن سكرتهم ومجودهم، بل أزيد رقادهم رقادا وأزيد سكرتهم سكرا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، أترك الحبال لهم على الغارب ليفعلوا ما يشاءوا، فإن عقابهم ينتظرهم في يوم آخر. أما ذاك الذي أدركته رحمة الله عز وجل، من ذاك الذي أسرف على نفسه، ارتكب موبقات، ارتكب آثام، ارتكب معاصي كثيرة، ولأمر ما لا نعلمه أدركته رحمة الله، كيف يغفر الله له؟ يغمسه في بحر من بعض المصائب، من بعض الآلام والنكبات، ثم يخرجه من ذلك وإذا هو طاهرا مطهرا من الأدران، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لقد رأيت بعيني هاتين كثيرا من الرجال في هذه البلدة كان لهم في شبابهم ماض وأي ماض من السوء والانحراف والبعد عن الله عز وجل، ثم رأيتهم في مجالس بعض أهل العلم وقد أظلتهم السكينة، وقد اصطبعوا بالخشية، وقد ضعلت كياناتهم، والله لقد رأيت كثيرا من هؤلاء فما صدقت عيني، أو ما كنت أصدق عيني أني أرى فلانا من الناس في شبابه. أقبلوا إلى الله عز وجل بكلياتهم، تجد الدمعة سريعة إلى مآقيهم، تجد الاستغفار لا يسقط عن ألسنتهم، ولكنك تنظر وإذا بمصيبة قد طافت به. هذه المصيبة هي التي سببت له العقل وسببت الصفح عن معاصيه. رأيت رجلا يعاني من مرض عضار في أحد شقيه، يعني جعله لا يستطيع أن يتحرك به إلا قليلا، وكان لهذا الرجل ماض وأي ماض. رأيته في مجلس بعض أهل العلم، والله رأيته في حالة تشبه حالة الملائكة، رأيت له قلبا رقيقا لا يكاد يذكر الله إلا وسال الدموع، امتلأ قلبه حبا لله رغم ما ألمت به من المصائب. هذا الإنسان لا شك أن الله عز وجل غفر له كل سيئاته. ترى هل فاز هذا الإنسان أم خسر؟ لو أن الله ادخر له عقابه ليوم القيامة، ولو أن الله أبقاه بقوته وعزمه وشدته وتركه على حالته من الغي، ثم أيقظه إلى العقاب غدا إذا قام الناس لرب العالمين، ترى أيهما أشد وأيهما أشق؟ والمهم هنا في القلب، المهم أن يشعر الإنسان بالرضا وبالسكينة. لقد رآها أخذت أنظر إليه، ترى هذا الرجل يشكو من عتب على ربه أنه قد ابتلاه بهذا الفالج؟ ترى هل يشكو الرجل من ضيق صدر؟ لا، لقد رأيته وشعرت بأن قلبه يفيض حبا لله سبحانه وتعالى، ورأيت الرضا يرفرف على مشاعره كلها، وربما يعافى بعد ذلك. والمهم أن نعلم أن الله إذا أراد أن يعفو عن عبده، وإذا أراد أن يصفح عن بعض من سيئاته، هزه بمحنة، هزه بمصيبة ما عظمت أو صغرت، فيخرجه الله عز وجل من بئر ظلمات تلك المعاصي، وإذا هو إنسان طاهر من الأدران كل. هذه هي البشارة الأخرى. وإذا كان الأمر هكذا فإن أملنا لوطيد برحمة الله عز وجل. أولا، إن الحسنات يذهبن السيئات، فأمامك باب الحسنات، أد من الحسنات ما يمكن أن يجعلها الله كفارة لتلك السيئات. الشيء الثاني، المصائب، هل منا من لا يحزن؟ هل منا من لا يشاك بشوكة؟ هل منا من لا يصاب بمصيبة؟ هل منا من لا يخطر في تجارة، من لا يخطر في صفقة، يعني أقل الأشياء التي تهز النفس، كل ذلك يجعلها الله لك كفارة. حتى إذا قمت إلى رب العالمين غدا نظرت إلى صحيفتك فوجدت أنها بيضاء وأنت تخشى أن تلقى فيها مظاهر من السوء العظيم الذي كنت تقترفه في دار الدنيا. هذا الكلام لا بد من أن أختمه باستدراك، بتنبيه هام. قد يسول الشيطان إلى أحد منكم ما يلي أنه عام، إذن فمن الممكن أن الإنسان يرتكب ما يشاء من السيئات ويقول في نفسه أنه أنا بعد ما ارتكب هذه السيئات رأسا أذهب إلى المسجد فأصلي مقابل ذلك 20 ركعة وإذا بالحسنات قد أذهبت السيئات، فما يكاد ينتهي من الحسنات حتى يعزم على سيئة أخرى ويضع برنامجا بين عينيه مكونا من هذا وذاك. لا، هذا يدخل في باب المكر مع الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول ومكروا ومكر الله والله خير المكر. لا بد إذا ارتكب الإنسان المعصية أن ينساق إلى الطاعة بحافز الإيمان بالله عز وجل، لا على أساس أن يؤدي هذه الطاعة ليذهب فيرتكب من بعدها معصية. أما إذا وضع في ذهنه أنه سوف يمحو بهذه الطاعة السيئة حتى يغرس في مكانها سيئة أخرى، إذا كان قبضه من الطاعة ذلك فربما لم يتقبل له طاعته أبدا. أي دافع ذهب ليصلي؟ إن ذهب إلى الصلاة أو تصدق على فقير أو صام لله أو ذهب معتمرا مثلا، إن فعل شيئا أو قرأ شيئا من القرآن، إن فعل ذلك بدافع من تقوى الله أي من الشعور بمخافة الله عز وجل، فهذا هو الذي يقبل الله له طاعته، وبالتالي تكون هذه الطاعة كفارة لمعاصي. لكن إذا ما كان الدافع إليه تقوى الله، كان الدافع إليه أنه فلان أنه ارتكب المعصية، هذا إذا بده يرتكب أفاه معصية ثانية بيكتروا يمحيها بالأول، فقصد إلى المسجد أن يصلي ركعتين حتى يوسع مكان المعصية لمعصية أخرى. هل هذا الإنسان مندفع إلى تلك الطاعة بتقوى الله؟ لو أنه اندفع إليها بتقوى الله لما اجتمع تقوى الله في قلبه مع العزم على الرجوع إلى تلك المعصية. إذن هذا الكلام عمن يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عن رجل ارتكب المعصية عفوا ثم تنبه إلى ما فعل فتذكر قول الله إن الحسنات يذهبن السيئات، فتصدق، صلى، تلا قرآنا، فعل شيئا من الطاعة دون أن يعزم على الرجوع إلى مثل تلك المعصية. ثم لما خرج إلى السوق زلت قدمه مرة ثانية دون قصد وارتكب معصية أخرى فعاد مرة ثانية إلى الطاعة يغفر الله له ثانية، ثم زلت قدمه ثالثة ورابعة، وفي كل مرة تزل دون أن يكون عازما على أن يقترف هذه المعصية. هذا ما يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب، ويدخل تحت ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن واهم راقع فطوبى لمن مات على رقعه. المؤمن من شأنه أن يكون واهيا راقعا، واهيا كناية عن ارتكاب المعصية يعني يمزق ثوب، ثم يكون راقع المؤمن هكذا رأسا بيشوف الخرق فيقعه، لكن لا تدري على أي حالة يأتي الموت، هل تأتيه الموت وهو عاكف على المعصية أم تأتيه الموت وهو عاكف على الطاعة. يقول عليه الصلاة والسلام فطوبى لمن مات على رقعه وأنت لا تدري كيف تكون نهايتك. هل تكون نهايتك في حالة من حالات النسيان لله، أم تكون نهايتك في حالات من حالات الإقبال على الله سبحانه وتعالى؟ من أجل هذا كان مطلوبا من الإنسان أن يشد نفسه دائما إلى الطاعة، لأنه لا يعلم النتيجة كيف تكون، ولا يعلم العاقبة على أي حالة ستأتي. هذا التنبيه أو هذا الاستدراك من أهم ما ينبغي ملاحظته بصدد قوله عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يعني أقول لكم أنه في بعض الناس بيقولوا أن بعض تجار، بعض الناس يرتكبون المعاصي في تجاراتهم، غش، غبن، ربما ربا، لما بيجي وقت الحاجة رأسا يحزم أمره ويذهب حاجا إلى بيت الله الحرام، بيسمع أن الحسنات يذهبن السيئة، بيرجع وقد اطمأن أنه خلص كل المعاصي اللي كنت ارتكبتها كبيناها، ثم يأتي فيعاود فيرتكب هذه المعاصي مرة ثانية، وقد وضع في ذهني أنه ما بسيطة السنة الجاية ثاني خطرة ديروا على الحج. أولا، هل هو مطمئنا إلى أن الله سيقيه إلى العام القادم؟ وهل هو مطمئنا إلى الحالة التي سوف يميته الله عليها؟ وهل هو مطمئنا إلى أنه بمعصية من المعاصي لن يحيق عليه غضب الله عز وجل فيأخذه ثم لا يفلته؟ هذا شيء. الشيء الثاني، إذا ما ذهب الإنسان حاجا إلى بيت الله ينبغي أن تقوده إلى بيت الله تقوى الله عز وجل. فأما الذي تقوده إلى بيت الله الأمان والأغراض الأخرى فالله لا يمكن أن تغيب عنه الحقائق، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخدع إطلاقا. فالرجل الذي يذهب حاجا إلى بيت الله مقودا إلى ذلك بزمام من خشية الله عز وجل، من التقوى، من الوجل، من التوبة الصادقة، هذا هو الذي يقبل الله له حجه ويكون كفارة عن معاصيه، علما بأن المعاصي التي يكفرها هذا الحج ما هي؟ الصغائر. أما حقوق الناس فلا تكفر بمثل هذا. غش أناسا لا يمكن أن يتوب الله عليه إلا إذا أعاد الحقوق إلى هؤلاء المظلومين. أكل الربا لا يمكن أن يتوب الله عز وجل عليه. الإمكان عرف، يا معقل أستغفر الله، لله أن يغفر كل شيء لمن يشاء، ولكن إخبارات الله لنا وما تلقيناه من حقائق العلوم الشرعية هي أن هذا الإنسان لا يقبل الله له توبة حتى يخرج مال الربا من جيبه ويعيده إلى أصحابه، فإن لم يعلم أصحابه فهو حكمه حكم المال الضائع، مرده إلى مصالح المسلمين وحاجتهم. نعم، الأستاذ ينبهنا إلى أنه الحج لا يكفر تلك الآثام التي تعود إلى حقوق الناس، أما ما كان من حقوق الله عز وجل فينبهني إلى أن الحج يكفر الجميع، الكبائر والصغائر جميعا، ولكن على كل لا بد من أن يكون الإنسان مقودا إلى الحج بدافع من تقوى الله، إنما يتقبل الله من المتقين، والحمد لله رب العالمين.